ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن ذكرنا ما سلع النبي صلى الله عليه وسلم به، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى زوى لنبي صلى الله عليه وسلم الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وكذلك أن أمته ستبلغ ملكها ما زوي له، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وذكرنا أنها الروم وفارس سيذهب ملك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية عظيمة فأجاب الله دعاء نبيه. أولها قال: سهلت ربي ألا يهلكها بسنة عامة، والمقصود بها أنها لا تموت هذه الأمة بجدب وتستأصل بها، وكذلك سأل أن لا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، كناية على أن الكفار يسلطون على أهل الإيمان فيستأصلوهم جميعا، فأجاب الله دعاء نبيه. ثم قال النبي: وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وصدق الله تعالى، فإن الله لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد ذكرنا سابقا أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء وقدر، قضاء كوني وقضاء شرعي. والقضاء الكوني جاء في قول الله تعالى: وقضينا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. وفي قضائه الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا قضاء يسمى قضاء شرعيا، العبادة وبالوالدين إحسان، هذا متعلق بالشرع. وما قضاه الله قضاء كونيا فإنه لا راد له أبدا، بمعنى أنه هو القضاء المسير. إذا قضى الله الزلازل، البراكين، السيول، الموت، الغيره، لا يرد أبدا. ثم أجاب، أذكر النبي دعا، جاءت الإجابة من الله: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. فإذا نجد طمأنينة أن الأمة لم تموت جوعا ولن تستعصر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، الجذب هو الذي يجيب الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن الأمة أنها لن تموت أبدا بفقر، ولن تهلك بسبب الجوع ولا بسبب الجد، وإن كانت بعض الأمم هلكت بذلك، فهلك ما يسمى أخضرهم ويابسهم. وأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ألا تهلك. الأمر الثاني ألا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وكأنه قال يعني إجابة الدعاء أن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم، قد يسلط على جانب دون جانب. ولهذا نجد الآن بعض مناطق المسلمين سلط عليهم الكفار، والبعض الأخرى لم يأتي التسليط عليهم. هذا نسميه من إجابة الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا هم يريدون أن يتسلطوا على المسلمين جميعا لكنهم لن يستطيعوا، لأن الله قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لن يستطيع أبدا أن يسلطوا على المسلمين، بمعنى أنهم لا يمكن أبدا أن يحصل لهم. ذكر حتى من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، كناية عن إيش؟ أنه لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا على هذا الأمر فإنهم إيش؟ لن يستطيعوا. وصدق الله لما ذكر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله منهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما يمكن أبدا مهما بذلوا لن يستطيعوا أن يستأصلوا ماذا ما أمة الإسلام ستبقى. وجاء الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني بمعنى الطائفة والأمة المسلمة باقية إلى قيام الساعة، وهذا نعمة من الله ألا يسلط على الناس من يستأصلهم من الأعداء. فإذا نسمي الجذب متعلق بالظواهر الكونية أو بأمر الله عز وجل لا يمكن، وكذلك الأعداء لن يستطيعوا أن يستأصلوا. قال هنا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، بمعنى إذا وجد الخل من داخلهم فربما حصل لهم من الضعف، لكن هل يستأصلون كلية؟ لا يستأصلون، وإنما يضعفون ولا يوجد عندهم من التمكن. ونعوذ بالله أن تتفرق الأمة فيحصل ما بينها من القتل والحروب وغيره. وربما نقول ما يوجد بين المسلمين الآن في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام، يقتل بعضهم بعضا لا لشيء إلا لأمر دنيوي وربما لحظوظ ذاتية. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، مصيبة. وكما وقع للمسلمين يوم المماليك، دول المماليك، كان بعض من المسلمين يستنصر بالنصارى، وبعض من المسلمين يستنصر باليهود، وآخرون بالمجوس، كله لنصر ما هم عليه. كانت النتيجة ضعف المسلمون وذهبت هيبتهم ولم يكن لهم من المنزلة والمهابة في قلوب الناس. جاء في زيادة عند البخاري لما ذكرها وإنما أخاف على عمتي الأئمة المضلين. ذكرنا أن الأئمة المضلين من؟ الأمراء والعلماء والعباد، ثلاثة صفات، ثلاثة أصناف. وربما نقول كل من يقتدى به فإنه يعتبر من أئمة الضلال. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والعباد لهم أثر على النفوس، ولهذا لما مات الذين كانوا في زمن نوح ود وسواع ويغوث ويعوق عباد صالحون، فعبدهم الناس لأنهم مما يقتدى بهم. ولهذا قال عبد الله بن مبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الأمراء هم الملوك، ثم قال وأحبار سوء العلماء السوء، والرهبان أي العباد الذين على غير بينة وعلى غير صلاح. ذكر بعدها قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. وسبحان الله، وقع السيف من عهد عثمان، فقتل عثمان رضي الله عنه ظلما، وما رفع السيف بعدها على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى قيام الساعة. ويأتي عدد قضية القتل ما بين زمن وزمن وعصر وعصر وقرن وقرن يختلف، ليس في وقت واحد يكون هذا. وذكر كذلك بعضا مما سيحدث للأمة من أخبار الساعة، ترى هذه كلها من أخبار الساعة، خوف النبي صلى الله عليه وسلم تحذير، وقال إذا وقع الشيء هذا نسميه من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث علم بأنه إذا وقع السيف لا يرفع إلى قيام الساعة. من يأتي بمثل هذا الخبر إلا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أن ما أنتم عليه من التوحيد سيعود أقوام مرة أخرى إلى الشرك، سيعود نسميه حي كناية على أنه قبائل من المسلمين، وفئام من الفئام يعني جماعات كثيرة يعبدون الأوثان. وكأن الصحابة تعجبوا كيف يعود الناس إلى عبادة الله والعزة والأصنام بعد أن هداهم الله إلى الإيمان والتوحيد. ولهذا أخبر النبي، وهذه معجزة، ونقول وقع الآن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فئام عبدة رجعت إلى الشرك، وجاء فئام أحياء رجع إلى أن أصبحوا مشركين. لكن يجب أن نعلم أنها لا تعود الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لا تستأثر، ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة. فثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة في بلاد دوس حجر هناك كان يعبد من دون الله، هدم، والآن محله زبائن يعني محل نفايات. لكن الرسول قال لا تقوم الساعة حتى يعود مرة ثانية يعبدونه مرة ثانية. وخبر النبي صادق، متى يكون؟ الله أعلم متى يكون، ولكنه في آخر الزمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، يعني حتى يعود الناس إلى عبادة الأصنام مرة أخرى. ولذلك نجد قيل إن القبر الموجود الآن لابن عباس رضي الله عنهما هو موضع اللات أو هو قبر اللات، ولا شك يعني ليس نربطه بابن عباس ولا بغيره، حتى ولو كان ابن عباس عبد قبره فهو كمثل اللات لا فرق بينهما، لأنه أصبح وثنا يعبد من دون الله عز وجل. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، أو يئس أن يعبده المصلون. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع بأمرين. الأمر الأول أن الشيطان يئس، وقد لا يلزم أن يتحقق يأسه، يعني قد أيأس من شيء ويتغير. لو قلنا لك الآن تستطيع تشتري أرض، قال لو أموت ما قدر تجمع هذا يأس، لكنه بعد سنوات يغير الله الحال ويشتري الإنسان أرض ويشتري كذا ويشتري يغير الله، فيأسي قد لا يتحقق. الأمر الثاني قالوا يأس أن تطبق جزيرة العرب على ما كانوا عليه، والإطباق يقصد به إيش؟ أن تعود الجزيرة كلها إلى عبادة الأوثان، ولا شك لن تعود الجزيرة إلى الشرك كما كان عليها المشركون من قبل. وهذا دليل على أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا آخر، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. هؤلاء الكذابون أيها الإخوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعددهم، ويجب أن نعلم إذا جئنا نسبر الواقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا وجدنا مئات كذابون ويدعون النبوة، ولا زال في عصرنا من يدعي النبوة. في أمريكا يوجد من يدعي النبوة، ووجد في اليمن ومن يدعي النبوة، ووجد في السودان كذلك من يدعي النبوة، ووجد في لا زال على مر التاريخ من يقول أنا نبي، ولو حصروا بالعدد وجدناهم أكثر. فهنا يأتي سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد هذا مقصودا لذاته أن يحدده، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين كثرة الذين يدعون النبوة؟ وهنا قال العلماء في هذا الحديث أمران. الأمر الأول، وعندهم قاعدة، أن العدد لا مفهوم له أصلا في اللغة، وبناء عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثين لا يدل على الصحيح، وإنما لبيان الكثرة. الأمر الثاني، جمع بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من أمة ثلاثون، قال هؤلاء ممن يكون له أتباع وله شوكة ويحارب ويقاتل. أما كون أي شخص يدخل الآن عليه يقول والله أنا البارح جاني وحي، قلنا هذا حسبه مع العدد، ثم جانا بعد شهرين واحد وقال أنا نبي نزل عليه وحي نحسب، لا، هذا ما يلتفت إليه، وإنما يلتفت لمن كان له قوة ومكانة وأتباع وقتال وجند وعسكر، يعني بمعنى أن كان له شيء من التأثير، فهذا يمكن أن يقال بهذا. ولهذا إذا جئنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد عدد، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن، وطليحة في بني أسد الأسدي، وسجاح في بني تميم، وكذلك المختار بن أبي عبيد كان له جماعة وأتباع، كان في عصر الزبير، ونجد الحارث في عصر عبد الملك بن مروان، وفي عصر العباسيين، وأصبح العدد كثير. فإذا أصبح الآن لا عبرة بالعدد، وإنما العبرة بمن كان له قوة. طيب، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم دائما في الدول يستعملون الطوابع، هذه الطوابع هي ختم ترمز لأي بلد ولأي مكان جاءت منه، ولهذا كل بلد يوضع عنده طوابع، هذا الطابع هو الخاتم. ولذلك تقول هذا من الجزائر، هذا من الهند، هذا من الصين، بالطابع الموجود. وكأنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، وغالبا الشيء الذي يختم عليه فلا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان. وتجدون بعض المضاريف يقولون هذا إيش مختوم، أو يضعون عليه الشمع الأحمر ويختمون ختم بحيث لو فكسته تكسر، إذن أنت غير. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه خاتم الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وإن كان طوائف كالقاديانية وكذلك البهائية والأحمدية تدعي أن النبوة لم تنقضي، وهذا لا شك بأنه كلام باطل وليس بصحيح. بعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن رسول الله، الله في كتابه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا لم يقل وخاتم المرسلين، فجاء يقول أنا رسول، هذا كفر وإلحاد، كيف يقول هذا الكلام؟ وكما قال بعض من طوائف الإسماء الباطنية، لما رجل اسمه بيان بن سمعان ادعى النبوة وادعى الألوهية، وجاء قرأ قال إن الله ذكر لي في كتابه هذا بيان للناس وهدى وموعظة، فيقول هذا هو أنا، وصار معه الناس أتباع وقاتل ووجد بسببه، نقول هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وقال ختمت لي النبوة، وقال إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل مر على قصر فقال ما أحسنه لولا هذه اللبنة، قال النبي فأنا هذه اللبنة. وقال بعض الفلاسفة يعني من جهلهم وضلالهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو لبنة الفضة، وأولياؤهم هم لبنات الذهب، فكان النبي أقل رتبة منهم، ولهذا قالوا إن الولاية أرفع من النبوة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، دل على أن أعظمها الولاية عنده، فهم أفضل من الأنبياء والرسل، ولا شك بأن هذا كفر وليس بصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذا نعمة من الله. يقول العلماء هنا معاني لطيفة، الطائفة هي الجماعة، والطائفة هذه المنصورة ليس لها مكان محدد، فقد تكون الطائفة هنا، قد تكون الطائفة في اليمن، قد تكون الطائفة في الهند، وقد تكون الطائفة في الصين، وفي أي بلد ليس لها مكان محدد. الأمر الثاني أن الطائفة المنصورة هذه ليس من شرطها صفات تكامل الصفات في كل شيء، فهناك طائفة منصورة في العلم، وطائفة منصورة في الجهاد، وطائفة منصورة كذلك في العبادة، وطائفة منصورة في الدعوة إلى الله، وطائفة منصورة في تعليم الناس العلم، طوائف. وهذا يعطي أن مفهوم الطائفة يشمل، وهي جماعة متعددة من أنواع من المسلمين، فالمحدثون من الطائفة، والفقهاء منهم، والمجاهدون، والآمرون بالمعروف والنهون عنه، كل هؤلاء يسمون من طوائفهم، طائفة من الطائفة المنصورة. ومنهم الذين يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون، ولا يلزم أن يكونوا كما قلت في مكان محين أو في قطر واحد، بل الطائفة المنصورة ولله الحمد يفرح الإنسان حين يقلب الإنسان طرفه هنا وهناك فيجد له أنصارا وإخوانا يعيشون معه في المعتقد في أي سفر، وإذا رآهم المسلم صاحب الطائفة المنصورة إذا رأى صاحبه الذي مثله كأنه في بلد لم يتغير عليه، لأنه يجد أهل التوحيد، يجد الذين يحاربون القبور، يجد الذين يدعون إلى الله، يجد الذين يعلمون الناس العلم، يجد الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا فرق بينك وبينه. ونجد هذه الطائفة، هل يعطينا أيها الإخوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة في بعضها ظاهرين، أن الطائفة هذه لن تستعصر أبدا. الأمر الثاني أن هذه الطائفة منصورة في الدنيا وفي الآخرة، وما دامت منصورة فهي عزيزة وقوية ومتمكنة، ليست ضعيفة هذه الطائفة حتى ولو كان عددها قليل. إذا جئنا مثال بسيط في عهد الإمام أحمد، كم الذين ثبتوا على القول بعدم خلق القرآن؟ كثير ولا قليل؟ قليل. ومع ذلك جعل الإمام أحمد وبعض تلامذتهم الطائفة المنصورة، والدليل على نصرهم أن الله أبقى معتقدهم إلى عصرنا، ونحن نعتز بالإمام أحمد وبقائه على الثبات على الحق. طائفة وهم قليل، ومع ذلك منصورة، نصرها الله أن أبقى لها ذكرا في الغابرين. فمن ينسى أحمد بن حنبل رحمه الله وما كان من موقفه العظيم. ذكر هنا لا يضرهم من خذلهم، وكأنه يعطينا أيها الإخوة، قدم أولا بالثناء عليها لأجل يثبتوا، ولهذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أول ما يجب أن تكون عليه أيها الحبيب أن تعلم بأنك على الحق، إذا علمت بأنك على الحق فإن قلبك يطمئن. مثال بسيط، إذا علمت بأني على الحق في لحيتي، وعلى الحق في ثوبي قصرته، وعلى الحق في تركي للزمر والطرب، وعلى الحق في تركي لمجالس المعاصي، فما يضرني خالفا من أهل الأرض كلها، صح وإلا لا؟ لكن إذا بقي الإنسان متردد، والله ما أدري أنا ولا هم، أكثر الناس يسمعون زمر وطرب، ما بقي إلا أنا، كيف أسوي؟ ما أعرف أنه على الحق. ثم أخبرني أمرا ثانيا، يجب أن يكون في قلوبنا أننا منصورون في النهاية، وسبحان الله دائما مع الصبر الظفر. ما أكثر ما تجد الشخص، تجد مثال بسيط في بعض الأحيان، بعض الشباب يعني يستقيم فيعفي لحيته ويقصر ثوبه فيجيه الضغط قوي، فإذا عرف أنه على الحق ثبت، وإذا كان عنده يقين أنه في النهاية سينصره الله، ستجد بعد سنة سنتين ثلاث تغيرت نظرة الناس، صار يقدرونه يحترمونه يجعلونه يصلي بهم، أول يستهزئون به ولحيته واليوم يقول تفضل صل، صح وإلا؟ نصره الله وتخذله. ثم بعد فترة أصبح تخرج من كلية الشريعة، قال الله المستعان مسنس خربه اليوم صار شيخ، بعدها طلع إمام خطيب جامع رجع فوق، صار منصور ولا غير مخذول؟ منصور. فتلقائي هذه نعمة من الله. أعطانا الآن الأمر الثاني له، قال وهو يريد أن يبين لنا لا يضرهم من خذلهم، كأنه يقال من كان على الحق فإنه سيجد من يخذل. والخذلان نجد فلان مخذول، يفهم منه مدلول السخرية والاستهزاء والتنقص والضحك وغير المبالاة، مثل ما تجد الآن تدخل الأسواق بعدين المطوع صح ولا، سواء عاد يسأل ولا يتكلم ولا يمزح ولا كذا، فيها غمز. وإذا رأوا ثوب قصير تلفت يمين يسار نظر ثوبه شكله، هذا يعيش على القرون الأولى، ما هو ما يصح في عصره صح. يخبرونه لكنه يجب أن لا يضر لهذا. ويعطينا أيها الإخوة مسألة أن من طبيعة الإنسان يتأثر، يعني لو كنا كل ما جينا المسجد واحد يستهزئ بك يسخر بك يضيق صدرك أدور لي مسجد آخر ليش أبعد أنا، هذا أنا وياهم في غوشة ومشاكل أروح المسجد ما حد يتكلم عليه. لكن إذا علمت أنه لا يضرك من خذلك وعندك يقين فإني أثبت على الحق ما يهمني. ولهذا جاءت في قول الله تعالى والله ورسوله أحق أن ترضوه، أهم شيء عندي رضا الله ورسوله، أما الخلق لن ينفعك بشيء ولن يوصل إليك شيئا أبدا. ثم جاء الآن ولا من خالفكم، فكأن عندنا طائفتين، طائفة تخذل وطائفة تخالف، وكلاهما يضغط على الإنسان. قد يخالفك من في البيت، والدك وقريبك إخوانك أمك مخالفين لك فيما أنت عليه، وقد يخذلك من بالبيت ومن بخارجه. ولهذا تجد بعض الإنسان قد يقول، يعني الآن مثال بسيط، لو قيل واحد وعندنا واحد بيته ما في تلفزيون أبدا، قال له وين عايش في كوكب آخر، وين جاي صح. وإذا نظرة الناس أقاربك وغيرك ويخالفونك، بعض من الناس يأتيك يقول يا أخي ايش تبغى، خايف من الإثم، أنا بدخل على حسابي وخلي المعاصي عليك عليك بس خلي عيالك يوسعون صدرك. يوجد من يعطيك من أقرب الناس هذا، وهذا يخالفك فيما أنت. ذكر أن هذه الطائفة المنصورة ما تتأثر بالخذلان ولا تتأثر بقضية المخالفة. ترى المخالفة للناس صعب جدا. أعظم مثال عليها وأقرب أيها الإخوة سر ربك الثبات دائما، إذا كان الإنسان مع شله مجموعة، تجدون طبيعة الشباب مجموعات 6 5 7 يعني يرتقون يجلسون في الشارع في الطريق في المدرسة في غيره، ثم بعد ذلك يتحول واحد منهم يستقيم، فيحتاج أنه إيش يخالفه. فإذا بدأه بالمخالفة بدأ يتأثر، يسأل واحد وين تروح، الشباب يلعبون في الساحة في المدرسة في الفسحة ولا غيره، وجالس حاله هذا اللي على سب ولعن وشتم، جالسين على مباريات وتمثيليات وبلوتوتات وغيره، وأنا جالس ما يمكن أشاركهم في المعاصي. هذا المخالفة تؤثر على النفس، يبقى الإنسان في نزاع نفسي قوي. لكن إذا علمت بأنني على الحق وبأنني سأنصر فسأثبت وما يضرني خالف المخالف. ذكر حتى يأتي أمر الله، وكأن هذه يعني مباشرة سميها تبشير من الله عز وجل بأن الحق لا يزول، وأن وإن زال فيما مضى فالأمة لا تزول فيها. وفيها كذلك أيها الإخوة مسألة، يعني حتى يأتي أمر الله، ما المراد بأمر الله؟ قيل أن إذا جئنا باللفظ العموم بمعنى أن الحق سيبقى إلى قيام الساعة، ويصبح أمر الله هي الريح الطيبة التي تقبض أرواح أهل الإيمان. وقد نقول أيها الإخوة إذا جئنا بمعنى لطيف هنا، حتى يأتي أمر الله يعني بثبات الإنسان على الحق وما يضره، أو حتى يأتي أمر الله بالموت على الحق. وسر ربك أن تكون ظاهرا ومنصورا إلى أن تودع هذه الحياة الدنيا، ويدل على أن الإنسان في حاجة أن يسأل ربه الثبات على هذا. وكأن هذا الحديث علم من أعلام النبوة ودليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. تبارك يعني بمعنى الكمال والتعظيم والتقديس لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو المتبارك، وهو تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعل في الشيء بركة سبحانه وتعالى، فدل على كمال بركته وعظمها وسعتها. ولا يقال إلا لله عز وجل، ما يقال فلان تبارك، وقال لكن يجيزنا أن نقول فلان مبارك. ولهذا جاءت ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما أصابتكم شدة إلا جعل الله لكم منها فرجا. تعالي أي دليل على أن الله في العلو وفيه نوع من التعاظم، ودل على أن الله عظيم سبحانه وتعالى وأنه في العلو، وهذا يسمى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالله له أقسام العلو الثلاثة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. أي آية عندنا؟ آية النساء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، بينا يؤمنون بالجبت والطاغوت، دل على أن أهل الكتاب وقعوا وستقع الأمة كما قال النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. وآية المائدة أين؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. وجاءت الآن من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكما أن اليهود عبدوا الطاغوت ستعبد أمته كذلك الطاغوت. لكن هل سيكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسخ؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمته مسخ، لكنه يكون في آخر الزمان، يكون مسخ وخسف. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. تفسير آية الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وبينا أن الأمة السابقة جعلت القبور، جعلت عند القبور مساجد، وسيكون في أمة محمد من يفعل ذلك. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نقول هذا كله، بمعنى أنه موافقة القلب وموافقة أصحابه. إذا أقررت الإنسان على ما هم فيه من الجبت والطاغوت والسحر، هذا كله لا يجوز شرعا، لكن جزء من قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون غير كفر. مثال بسيط: قد يكون إنسان يشاهد ولا يصدق، فيكون هذا عاصي لله ولرسولنا. الخامسة قولهم إن الكفار يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعوذ بالله. لما جاء في سئل اليهود والنصارى، سألهم لما قلنا سابقا أتاهم من؟ بعض صناديد قريش، فقالوا أنتم أهل الكتاب وأنزل عليكم، أينا أحسن، نحن أم محمد؟ قالوا ما أنتم؟ قالوا نحن نذبح وننحر الجزور ونطعم المسكين وغيره، وأما محمد فتبعه أوباش الناس. قالوا لا، أنتم أهدى سبيلا. هذا كلام باطل، وإنما العبرة بالعقيدة والإيمان، ليس بما يفعله الإنسان وما يدعيه. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، تقرر في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنة من كان قبل. سبحان الله، للشيخ محمد رحمه الله له فقه عجيب في العقيدة، سرد الآيات اللي في الأمم السابقة ثم أورد بعدها: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالأمم السابقة عبدت الطاغوت، الأمم السابقة اتخذوا على قبور الصالحين أهل الكهف مساجد، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني كل ما وقع سيقع في أمتكم. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم صحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم عدوى القدة بالقدة، يعني كل صغير وكبير تتبعون. أعظم ما عندهم من الانحراف هو الشرك، فإذا نحن سنتبعون في هذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في جموع كثيرة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى، يعني كررها النبي في أماكن متعددة صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الأمة أن تشرك. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. صدق المؤلف، أظن لو يخرج كذاب الآن ونبي تبعه ملايين من الناس، فهو يقول الآن العجب. المختار يقول كأن عجب من جهتين: عجب من ادعاء المختار للنبوة مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه كذلك يقرأ القرآن وفي القرآن أن محمد هو خاتم النبيين، وكيف يدعي النبوة بعد ذلك؟ ثم يقول وأعجب منه أن يوجد من المسلمين من يتبعه، هذه مصيبة كبيرة، ومن ينافق عنه ويقاتل عنه ويبذل له المال ويعطيه شيئا من أمواله، كأن هذه كلها نقول. ويعجب ثالثا أنه مع ذلك هو في زمن الصحابة يدعي، كأنه يقول كيف في زمن نحن، ما يدل على أنه لو خرج تبعه أكثر وأكثر. الناس جهلوا القرآن وجهلوا السنة وابتعدوا عن عصر النبوة، وقل من يعلم الناس العلم في واقع المسلمين الآن، ولذلك عبدت الأشجار والأصنام، وعبد كذلك من يدعي النبوة. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، هذا كلام صحيح، لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال يعني إلى قيام الساعة لم تنتهي، وأنها لا يمكن أن تستأصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل فهي باقية، هذا من نعمة الله. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيحدث في الأمة شيء من الانحراف لكن الحق باقٍ، وكأنه سيعود مرة أخرى يجدد. وهذه سنة الله، الصراع بين الحق والباطل، مرة يقوى الباطل ومرة يقوى الحق. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، الله أكبر، يعني عددهم قليل. عهد الإمام أحمد كم كان العدد؟ والصحابة لما كانوا في بداية الإسلام، سعد بن أبي وقاص يقول إن أنسى لا أنسى يوم كنت سابع سبعة على الإسلام، يعني ما على وجه الأرض إلا سبعة من المسلمين والباقي كلهم كفار، قليل. ولكن لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم واستهزأ بهم، ومشوا حتى نشر الله هذا الدين. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أن ذلك إيه؟ الشرط إلى قيام الساعة. شرط ولا الشرط؟ أن ذلك إيه؟ شرط. إيه؟ يعني شرط، يعني بمعنى أن الحق باطل ولن يطفئ أبدا إلى قيام الساعة، يعني بمعنى أنه يستمر إلى أن تقوم قيام الساعة، مقصودا به قرب قيامها، وإلا عند قيام الساعة فإنه تأتي الريح ولا يبقى إلا شرار الخلق، حتى لا يقال على في الأرض الله الله، يعني لا يوجد على وجه الأرض مؤمن أبدا. نعم. ثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة. وهي إيش؟ ما فيهن من الآيات العظيمة. أي آيات؟ إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب. ما فيه يعني الحديث، الحديث نفسه ما فيه من الآيات العظيمة. أولها كل ذكر المعجزات، ما زوى الله له من المشارق والمغارب حتى شاهدها رأي العين صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا حدث للنبي كذلك في الإسراء والمعراج حيث شاهد بيت المقدس ونعته. ثاني، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر. أخبر بمعنى يعني حدثنا به ووقع، فتحت الأمصار ووصل الإسلام الصين ووصل الإسلام إلى المغرب، وما كان المسلمون يظنون وراءها شيئا، ولو علم الصحابة لفتحوا أمريكا وأستراليا وما أبقوا على وجه الأرض شيئا لبقوا إذا وصلها الإسلام، لكن الآن وصلها الإسلام وما من سقع إلا ويوجد فيه من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بخلاف الجنوب والشمال، يعني ذكر أن زوال المشرق والمغرب، ربما نقول هذا إخبار، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر له أو قصد أنه المشرق والمغرب أطول من الشمال والجنوب؟ ونجد الفتوحات امتدت من المشرق والمغرب أكثر منها من الشمال والجنوب. الجنوب غالبا لا يوجد فيه حياة، وهو القطب الجنوبي ما فيه حياة، وإنما أسفله مجرد جنوب أفريقيا وأجزاء من أستراليا والباقي ليس فيه حياة. الشمال أعلاه أكثره لا توجد فيه حياة، وإنما يوجد في أوروبا، ووصل المسلمون إلى أسبانيا وفرنسا ولم يتجاوز غيرها. نعم. ومنها إخباره بأنه أعطي الكنزين. صدق، أعطي الكنزين يعني سيأخذ ملك الروم وفارس، الذهب الأبيض والذهب الأحمر. نعم. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأجابه الله ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط الله عليهم من يستبيح بيضتهم فيستأصلهم، فأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لهم ما ذكره رسول الله. هذا يدل على بركة النبي. وقد نقول أيها الإخوة هذا دليل على شفقة النبي بأمته. نحن لم نعاصره ولم نشاهده بأبي هو وأمي، ومع ذلك أشفق علينا وأشفق على الأجيال إلى قيام الساعة. وأعظم دليل على ذلك في الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرته شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، قال يأتي إليه كئام من أمتي فيزادون عن الحوض فطردهم الملائكة، قال فأقول أمتي أمتي، حريص عليهم صلى الله عليه وسلم، ليس أصحابي بل أمتي. هذا يدل على كمال شفقته بأمته. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. نعم، هذه معجزة أخبر عنها النبي، ووقع في زمن من؟ عثمان، وما رفع بعدها أبدا. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، ذكره للمتنبئين ووقع منهم من وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبوة، ومنهم من كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجب أن هؤلاء المتنبئون يخرج جيش الإسلام يستأصلونهم ويطلع واحد جديد يدعي النبوة، مع أنه كفار بهذه الدعوة ويخرجون من الإسلام وتستحل دماؤهم وأموالهم، مما يدل على أنهم خرجوا من الإسلام بدعوى النبوة. نعم. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. نعم، هذا ذكرها سابقا وأعادها مرة أخرى، أن الطائفة المنصورة ستبقى إلى قيام الساعة، ونسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة التي تدوم على الحق وتموت عليه. نعم. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، هذا صدق. لو أن إنسان جاء واحد وقال والله توني شايف واحد مدعي النبوة عند البقالة، قال يا أخي ما صدق، كيف يدعي النبوة؟ مجنون صاحي، ومع ذلك يأتي يقول ينزل علي وحي وعندي قرآن وعندي كذا، يعني من يتوقع؟ ثم يأتي كذلك كونهم 30 يدعون النبوة، كل واحد يقتل ويقتل ويقتل ولا يزالون يستمرون، عجب. وأخطر منه كونه يجد أتباع وأنصار، كيف يتبعه الناس وهو كذابا دجالا؟ وأخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. 13 حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. نعم، ولا شك أن القيادات في أخطر شيء. سبحان الله، من سنة الله وطبيعة الإنس جعل من طبيعة الناس أنه يتبعون كبراء. ولهذا تجد السابق كان الناس لمشايخ القبائل لها تأثير وإلا لا، وكان الناس لهم تأثير في ملوكهم. فرعون إيش قال لقومه؟ أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته؟ ما قال لهم ما علمت لكم من إله غيري؟ قال اتبعوني. ما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ ذلك اتبعوني أنا عن الحق. ولهذا خاف النبي على الأمة من أئمة المضلين. والأصل أن الأئمة يتبعون، ما يسمى الإنسان إماما حتى يكون له أتباع، سواء كانوا على الحق ولا على الباطل، الأمر سهل، ما هو مشكلة. فنجد مسيلمة إمام، وفرعون إمام يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، هو إمام لهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين ويمشي معهم. وجاء في الحديث كذلك أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بكل قوم وبمعبوداتهم تكون أمامهم، لأنهم عبدوها أصناما أو أشجارا وغيره، ثم يلقون هم وإياهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، دل على أنهم يلقون في النار بسبب ذلك. نعم. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، من أين كيف ننبه عليها؟ تنبيه على عبادة الأوثان حتى يلحق فئام من أمتي فتعبد الأوثان، وحي من أحيائي تعبد. كأنه يقول ستعود الأمة أو سيعود بعض من الأمة إلى العبادة. ماذا نبه؟ جاء هذا مجملا فسرته تصطفق آليات دوس على ذو الخلص، حتى لا يعني لا تنتهي هذه الدنيا حتى تعبد اللات والعزة، يعني أنها ستعود والأوثان ستعود مرة أخرى. وهذا يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نجيب على بعض الأسئلة السريعة. يقول: هل يجوز أن أجعل زوجي يضحي لأضحية منفردة لي ولأهلي وأضحيته منفردة له ولأهلي دون أن أضغط عليه؟ لا، نقول ليس الأضحية واحدة تكفيك أنت وزوجك. من أراد الحج هل يضحي؟ نقول: إن كان حجه مفردا ثم ذهب هو وذريته أو بأهل بيته إلى مكة فلا حاجة لأن يضحي، لكن إن كان أهله في الرياض وذهب هو وحجه مفرد فإنه نقول لا مانع أن يضحي. أما الذبيحة المتعلقة بدم النسك القران وكذلك دم من التمتع فهذا لا يدخل فيه أحكام الإضحية من جهة الإمساك. يقول: علي دين وأريد أن أخذ أن أضحي بدين. نقول: لا تشق على نفسك فلا حاجة إليه، إن تيسر وإلا. هل أخذ من شعري أم لا؟ إن كنت ستضحي فأمسك وإلا فلا. كان من التنبيه أيها الإخوة، بعض الناس قد يقول ظروفي ما تسمح الأيام هذه، مضبوط؟ يمكن واحد يفكر يقول يمكن يجينا مكرمة ولا شيء الأيام نفوس الناس تستشفي، فلو جاء بعد أسبوع طلع 20% 30% قال والله لضحي خلاص. بعد ما مضى إيش 5 أيام من أيام 10 من الحجة هو لم ينوي أول، فنقول من بداية النية أمسك ولو أنك ما نويت إلا في 5 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة أو غيره لا مانع. الحارس الذي سكن بغرفة داخل سور المقبر هو أهله هل يجوز؟ إن كان هذا المكان جزء من المقبر لا يجوز لهم أن يصلوا فيه، وإن كان مفصولا فصل على أنه بيت وأنه سكن وهو بابه إلى خارج المقبر لا يدخلون فلا مانع. يقول: أنا أعمل عسكري ويكون لدي أثناء أيام العيد مناوبات وأقوم بالتوكيل أحد زملائي مقابل مبلغ مالي نتفق عليه، إن كان مسؤولك الأكبر يسمح فلا مانع وإلا فلا يجوز. سمعت حديثا عن الله يقول: أنا أن الظلم أن أظلم الظلم أخلقه ويعبد، يعني إن من أظلم الظلم أن أخلقه ويعبد غيري، فما صحة هذا الكلام؟ لا شك هذا قالوا ظلم العبد لربه، كيف مالك ما تظلم الله، بمعنى أن تعبد معه غيره، الله الذي يطعمك. الآن يجيك الآن سيارتك صدمت ثم بعد ذلك قلت جزاك الله خير هذه سيارتي إلى أن تطلع السيارة، لما طلعت سيارة قلت يا أخي سيارتك خردة وخربانة وما فيها خير وتعبتني وأنا وياك وأنا شايفين. الناس يقول: يا ظالم كيف تقول هالكلام؟ لكن هل أنت أضررتني؟ ما أضررت، لكنك صرفت شيئا ما كان لك أن تصرف ولهذا لا يجوز. يقول: هاي حين أتذكر الموت الصاب بالإحباط وخوف الشديد والاضطراب إلى درجة أن أقول في نفسي ليتني لكم موجودا، هذا توجيه. لا تقول أيها الحبيب كلنا سيموت، مات النبي من قبل صلى الله عليه وسلم، ولكن عش في الدنيا كأنك غريب. قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا وللآخرة كأنك تموت أبدا. الآن أيها الإخوة جلوس كل واحد ينتظر عشاء بعد شوي عشان يتعشى ينام، واحد جاء الموت قال لا يا خير بدي وإيش فاضي تاكل، قام الصبح قال والله أنا يمكن أموت هالحين لا تاكل، نقول لا كل ووسع صدرك وكل شيء، وإذا جاء الموت ما تستطيع رده ولا شيء، وسر ربك أن يصرف عن قلبك هذه الوساوس لأنها تضر بالإنسان ويبتعد عن الإنسان عليها ولا يضر شيء. كيف همتي في الدين؟ عليك بالرفقة الصالحة والعمل الصالح ينفعك الله به دنيا وآخرة. آخر سؤال نشوف تقول: هل يجري الحج وأنا في عمر 17 سنة من عمري؟ نعم، إذا بلغ الإنسان عمره 15 سنة جاز له أن يحج، لكن لا بد أن يختار رفقة صالحة تعينه، وهو يحج مع على ما قيل بعض الناس يحجون وهم في عرفة غيبة ونميمة وسب ولعن ونظر للحرام وغير، نقول لا اتق الله فلا يجوز لك هذا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم العشر وأن يستعملنا وإياكم في بطاعته وأن يجعلنا ممن يحرص على الاستقامة على دينه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.